خلاصة مفاهيم أهل السنة. اليسوعيون. اليسوعية رهبنة فرنسية كانت تنكر زعامة البابا عند نشأتها، ثم أقرت بها فيما بعد واعترفت بزعامة الباباوات، ولها أتباع في المشرق لا سيما في لبنان، ويقال لهم الجزويت. وقد أثبت بعض الباحثين أنها منظمة ماسونية، وعندهم شركيات وكفريات فرق النصارى الأخرى. خلاصة مفاهيم أهل السنة.